الوحدانية وبرهان الوحدانية هو من المباحث التي يعول عليها في الفهم، وقد سمي هذا العلم بعلم التوحيد. وقد قلت لكم مرارا إن الحلقات المبسطة في تعليم هذا العلم والتي يقرر فيها العقيدة الميسرة إنما هي مدخل لهذا العلم، وهذا الدرس بالذات فيه شيء من التفصيل. وقلت لإخواني علينا أن نفصل في هذا الدرس وأن يكون البحث فيه على منهج من العلم المفصل. لذلك من شعر بشيء من ضعف قليلا في متابعة بعض الأمور، مع أننا إن شاء الله سنكون مجتهدين في تفصيل وبيان هذه الأبحاث، إن شعر واحد من الإخوة بشيء من ذلك الضعف فلا بد من أن يلزم تفصيل في العقيدة الميسرة التي أنشئت على شكل السؤال والجواب. هذا العلم، علم التوحيد يا أحبة، هناك دليل جملي بسيط، دليل إجمالي. إذا نظرت إلى الكون تقول هذا الكون دليل على المكون، هذا نظر العقل، دليل جملي. وهناك حد أدنى لا بد منه من أجل المعرفة، من أجل ما هو فرض عيني على كل مكلف في عقائد التوحيد. ولكن قلت لكم في هذه الأيام بشكل خاص الشباب الدارس وغير الدارس الذين يطلبون العلم في المسجد، يعني نعني بالدارس كل من يدرس العلم، لا أعني به الدارس في الجامعة أو المدرسة، لا، الدارس هو الذي يصحب من يلقنه العلوم الثلاثة الإسلامية والإيمانية والإحسانية، العلم الإسلامي الفقه، والعلم الإيماني التوحيد، والعلم الإحساني التصوف. إذن هذا بحث في غاية الأهمية. الوحدانية، وحدانيته تبارك وتعالى، ربنا تبارك وتعالى أخبر عنها، بل القرآن الكريم في أكثر أبحاثه يؤكد الوحدانية ويفصل في الوحدانية ويدعو إلى الوحدانية، بل وكل الرسالات، الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام اشتركوا في الدعوة إلى الوحدانية، كل الرسل. من حيث الفقه اختلفت الشرائع، فكان هناك شرائع لها أحكام تتغير وتتبدل هذه الأحكام، أما التوحيد فإنه هو هو منذ أن جاءت الرسل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوحيد هو هو، والتأكيد على لا إله إلا الله في إجماع الرسالات. والناس كانوا ربما أكثرهم يقرون بوجود الله ولكنهم يشركون معه غيره. وقد أشرنا سابقا إلى أنواع الشرك وقد نشير إليه في وقت لاحق. فإذا الرسل جاءوا من أجل تخليص العقائد ومن أجل بيان عقيدة التوحيد. وحدانيته تبارك وتعالى، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد فاعلم أنه لا إله إلا الله، كلها إنما هي في مدار التوحيد. واليوم ونحن ما نزال في البراهين بعد أن حصل الحديث عن الصفات من غير براهين، بدأ بالبراهين وقد وصلنا إلى برهان الوحدانية. قال المصنف رضي الله عنه ورحمه: وأما برهان وجوب الوحدانية له تعالى فلأنه لو لم يكن واحدا لزم ألا يوجد شيء من العالم للزوم عجزه حينئذ. وأما برهان وجوب الوحدانية له تعالى فلأنه لو لم يكن واحدا لزم ألا يوجد شيء من العالم للزوم عجزه حينئذ. إذن هذا باختصار في كلام المصنف. الدليل على الوحدانية أن التعدد يقود إلى العجز، والعجز يلزم منه عدم وجود العالم. هذا باختصار الدليل. التعدد يعني لو لم يكن الإله واحدا، التعدد يلزم منه إيش؟ العجز. والعجز ماذا يلزم منه؟ عدم وجود الحوادث. وقد وجدت الحوادث، إذن فليس بعاجز، إذن فهو واحد. هذا البرهان مختصر مجمل، والآن نفصل في وجه الدليل أو تفصيل الدليل. إذن لو لم يكن واحدا يكون متعددا، يلزم العجز، لا يوجد شيء من العالم. ولكن التالي باطل، وهو عدم وجود شيء من العالم، عدم وجود الحوادث، لأننا قد رأينا الحوادث وتأكدنا من وجود الحوادث. إذن ليس بعاجز، إذن ليس متعددا، إذن هو واحد. ولكن هذا كلام يحتاج إلى تفصيل. لما أخذنا سابقا صفة الوحدانية يا أحبة، قلنا وحدانيته تبارك وتعالى تنفي كموما خمسة، تنفي كموما خمسة. وقلنا لكم كلمة كم ما هي مرعبة، الكم يعني العدد، الكم يعني العدد. فهناك كم متصل منفي في الذات، وكم منفي يعني عدد. التعدد في الذات، والتعدد في الصفات، والتعدد بمعنى الكم المنفصل في الأفعال، يعني أن يكون هناك فاعل مع الله سبحانه وتعالى. فالكموم خمسة: كم متصل في الذات، وكم منفصل في الذات، وكم متصل في الصفات، وكم منفصل في الصفات، وكم منفصل في الأفعال. نعيد: الكم العدد. وعندما نقول وحدانية يعني نفي العدد، إذن الوحدانية نفي العدد، يعني الوحدانية نفي الكموم. واضح؟ الكم المنفصل في الذات يعني أنه ليس هناك ذات مع ذات مولانا. لما منقول في أعداد 1، 2، 3، 4، 5، 6، هذا العدد اسمه كم منفصل. لما منقول الغرفة لها 6 أسطح، هي غرفة واحدة، لكن هذا الكم متصل فيها، هذا العدد متصل. إذن الغرفة مركبة من 6 أوجه، هذا إيش اسمه؟ كم متصل. لما منقول المثلث 3 أضلاع، هذا كم متصل. لما منقول عندنا 5 غرف، كم منفصل. إذن الأعداد بشكل مختصر بيقولوا الأعداد هي كموم منفصلة، والهندسيات كموم متصلة. إذن الوحدانية نفي الكم المنفصل في الذات، يعني ما في ذات مع ذات مولانا، ما في شريك ذاته مع ذات مولانا. والكم المتصل لما نقول الوحدانية تنفي الكم المتصل في الذات، يعني أن ذاته تبارك وتعالى غير مركبة. ذات الإنسان يد ووجه وعين وأنف وأذن ورجل. بيقول واحد المولى سبحانه وتعالى قد وصف نفسه باليد والوجه. نقول إذا كان الصفات التي نعلمها نحن في حقنا مثل العلم والإرادة والقدرة نجهل كنهها، بل ونجهل كنه تعلقها فضلا عن كنهها، نجهل كنه تعلق الصفة فضلا عن كنه الصفة، فكيف بالصفات المتشابهة الوجه واليد نعم والعين والأعين؟ فهذه إنما هي أمور قد أثبتها ربنا تبارك وتعالى، هذه صفات أثبتها ربنا تبارك وتعالى، نثبتها ونتوقف ونجزم بالوحدانية وعدم التركيب، لأن التركيب إنما هو وصف المخلوق. وسنفصل في دليل عقلي على استحالة تركب ذات مولانا، دليل عقلي. الدليل الأول اللي هو دليل بسيط أن ذات مولانا لا تشبه ذوات الحوادث، ذوات الحوادث مركبة ومولانا مخالف للحوادث، إذن ذاته تبارك وتعالى غير مركبة. هذا الدليل البسيط. هناك دليل مفصل سيأتي الآن إن شاء الله. إذن الوحدانية نفي الكم المنفصل في الذات، يعني ما في شريك ذاته مع ذات مولانا، ونفي الكم المتصل في الذات، يعني ذات مولانا غير مركبة، ونفي الكم المنفصل في الصفات، يعني ليس هناك شريك مع مولانا متصف بالعلم مثل اتصاف مولانا بالعلم، يعني ليس هناك صفة قائمة بشريك اسمها العلم مثل صفة مولانا، أو صفة اسمها القدرة، قدرة واجبة أو علم واجب أو سمع واجب أو بصر واجب أو حياة واجبة قائمة بشريك بذات شريك، هذه الصفة مثل صفة من صفات مولانا. هذا ايش اسمه؟ كم منفصل في الصفات. ان توجد صفة نعم في شريك هذه الصفة كصفته تعالى، ان توجد صفة في ذات من الذوات القديمة او الحادثة كصفة في مولانا، هذا اسم النفي الكم المنفصل في الصفات. الكم المتصل في الصفات الذي ننفيه ايضا او تنفيه الصفة الوحدانية هو ان يكون مولانا تبارك وتعالى متصف باكثر من علم باكثر من قدرة. علم مولانا علم واحد كامل في الازل، يعلم ما سيكون ابد الابدين ودهر الداهري. لو كان علم مولانا اكثر من علم اصبح بالعلم الاول في اشياء ما هي موجودة بالعلم الثاني، فالعلم الاول قاصر والعلم الثاني قاصر. فعلمه واحد وقدرته واحدة وارادته واحدة، لان اوصاف مولانا لها الكمال المطلق، اوصاف مولانا لها الكمال المطلق، فلا يحتاج هناك لا يحتاج الى تعديد الصفات. علم واحد كامل، قدرة واحدة كاملة، إرادة واحدة كاملة، هذا ايش اسمه؟ نفي الكم المتصل في الصفة، ما بقي إلا الكم الخامس المنفي الذي هو الكم المنفصل في الأفعال، يعني ليس هناك فعل لغير مولانا، ليس هناك فعل لغير مولانا، لا يمكن أن يكون هناك شريك مع الله سبحانه وتعالى له فعل مع مولانا، لا من الحوادث لا من شريك، لا شريك واجب ولا شريك نعم حادث، الشريك مستحيل، محل الشريك في المستحيل، لا في الجائز ولا في الواجب. إذن الوحدانية نفي الكموم الخمسة، الكم المتصل والمنفصل في الذات، والكم المتصل والمنفصل في الصفات، والكم المنفصل في الأفعال. الآن نأتي إلى البراهين. قبل أن نبدأ بالدليل على نفي الكموم الخمسة، نشير إلى أن هناك من العلماء من تحدث ببعض الأدلة التي هي خارج دائرة أدلة نفي الكموم الخمسة، فهناك من تكلم بدليل اسمه الملازمة، دليل الملازمة، دليل الملازمة قال به بعض العلماء كأبو الرشد، وهو أن من نظر إلى هذا الإتقان في الصنع وتناسب المصالح والمنافع في الكون، هذا الغيم الذي ينزل منه المطر تنتظره الأرض، يخرج الزرع، تأتي الشمس، تأتي أشعة الشمس، يزداد هذا النبات نماء واخضرارا، اكتشف الأرض من أجل أن يتحول بعد ذلك إلى حب، فهناك انسجام إتقان في الصنع وتناسب في المصالح وانسجام عام، يستلزم ذلك في العقل أن الصانع واحد. إذا كانت تدخل على جمعية من الجمعيات تقول هاي جمعية المهندسين، لك ليه؟ قال لأنه صنعتها جمعية المهندسين. شلون نعلم؟ قال كلهم مثل بعضهم. تدخل قال جمعية التعمير، جمعية الإسكان، جمعية كذا، كيف أعرف؟ قال لأنه تصميم واحد، هناك انسجام. فإذا نظرت إلى هذا الكون ووجدت لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون، إذا نظرت أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، فهذا ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. لاحظ المصالح، الله سبحانه وتعالى الذي خلق الغيمة وخلق الشمس وخلق القمر وخلق العباد وجعل المصالح المشتركة رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج، فهناك انسجام. هذا الدليل اسمه دليل الملازمة، يعني من نظر إلى هذه الصنعة المتقنة فإن ذلك يستلزم أن الصانع واحد، إيش اسمه؟ دليل الملازمة، يستلزم ذلك أن الصانع واحد. هناك دليل آخر ذكره العلماء ومنهم الرازي، وهو أن الكمال لا يكون إلا بالتفرد، الكمال بالتفرد. كيف؟ قل إذا كان نجار وشاطر وأراد أن يصنع طاولة، وعندما بدأ بصنعها احتاج، راح خبر نجار ثاني قال له بدك تشاركني فيها، أصبح هذا النجار معلم ولا ما بفهم؟ نقص ولا مو نقص؟ قال إذا كان هذا في الشاهد نراه إذا في الإنسان المخلوق عندما ننظر فنجد أن الذي لا يتفرد في عمله ناقص، إذن فالتفرد كمال، إذن فتفرد المولى بخلق الكون واجب لأنه كمال، هذا اسمه دليل الكمال بالتفرد، الكمال لا يكون إلا بالتفرد. فإذا تفرد في صنعته ولم يشاركه في الصنعة أحد كان كاملا، وإن شاركه غيره كان ناقصا. هذا دليل وجميل، يعني هذه الأدلة من روح القرآن، كلها من روح القرآن. لو أنك قرأت القرآن الكريم تجد معاني كثيرة في القرآن تشير إلى هذا. نبدأ الآن في الغوص في الدليل العقلي اللي هو دليل الكموم ونفي الكموم، وأيضا هذا مما يسهل إن شاء الله فهمه. أولا الكم المتصل في الذات، الكم المتصل في الذات. ما معنى الكم المتصل في الذات؟ التركيب، التركيب، يعني أن تكون ذات مولانا مجزأة إلى أجزاء. نريد الشباب كما أنهم يحرصون على صفاء قلوبهم ويحرصون على أن يكون الإيمان متوقدا في قلوبهم، نريد أيضا أن تكون العقول متفتحة. وإذا جاء إنسان يريد أن يتفلسف عليهم على أرضية من الجهالة يجابهونه بعلم، لأن القرآن الكريم مصدر العلم، والمؤمن قوي في عقله وفي قلبه وفي روحه وفي سلوكه. كيف نثبت بالدليل العقلي استحالة التجزؤ أو التركب؟ لو افترضنا افتراض، وافتراض المستحيل جائز، أليس كذلك؟ ما دليله؟ ما دليل دليل الافتراض المستحيل؟ ما فعله سيدي؟ إذن افترض افتراضا مستحيلا من أجل الوصول إلى الثمرة بنقض الفرض. لو حصل هذا الافتراض بأن هذه الذات ذات الألوهية لو كانت مجزأة إلى أجزاء، إما أن صفات الألوهية تقوم في كل جزء من الأجزاء، يعني قدرة وإرادة وحياة وعلم وسمع وبصر وكلام، كل جزء من الأجزاء متصف بهذه الصفات، أو أن بعض الأجزاء متصفة بصفات الألوهية وبعض الأجزاء غير متصفة بصفات الألوهية، أو أن مجموع الأجزاء بمجموع الأجزاء تتكامل صفات الألوهية. ما في غير احتمالات الثلاثة لو افترضنا التجزؤ. إما أن كل جزء من هذه الأجزاء يتصف بصفات الألوهية كاملة، أو أن بعض الأجزاء يتصف بهذه الصفات والبعض لا يتصف، أو أن هناك تكامل. القدرة تقوم في مجموع الأجزاء، في مجموع الأجزاء. أما الافتراض الأول بأن كل جزء من الأجزاء يتصف بصفات الألوهية، هذا ماذا يعني؟ يعني كل جزء إله لأنه عنده صفات الألوهية كاملة، وهذا سيرد الآن بيانه وبيان استحالته في دليل الكم المنفصل، لأنه صار كم منفصل. طالما أن هذا الجزء إله كامل أصبح في قيام صفات الألوهية به، وهذا الجزء وهذا الجزء أصبح هذا الجزء يتصرف كإله وهذا الجزء كإله، وسيأتي استحالة ذلك في دليل نفي الكم المنفصل، لأنه قادنا هذا الافتراض إلى تعدد آلهة بكامل صفات الألوهية. هذا أول افتراض، دليله ما سيأتي في نفي الكم المنفصل. الافتراض الثاني باطل. ليه؟ لأنه لما قلت بأن بعض الأجزاء قامت فيها صفات الألوهية والبعض ما قامت، من أين جاءت أولوية هذه الأجزاء؟ منين؟ من أين جاءت؟ أليست هذه الأجزاء كلها متساوية؟ فليس هناك أولوية لبعض الأجزاء على بعض الأجزاء، فالاحتمال مرفوض. بقي الاحتمال التالي، وهو أن تقوم صفات الألوهية بمجموع الأجزاء. أصبح هذا الجزء قام فيه شيء من العلم وشيء من القدرة وشيء من الإرادة وشيء من السمع وشيء من البصر، إذن فهو عاجز. هذا الجزء عاجز والجزء الثاني عاجز ومفتقر إلى الجزء الثاني، والجزء الثالث عاجز لأن القدرة فيه نعم غير كاملة. واضح؟ فهو يفتقر إلى الأجزاء الأخرى، أصبح عاجز. هذا الجزء عاجز وهذا الجزء عاجز وهذا الجزء عاجز، إذا جمعت مجموعة عجزة يصير دار عجزة. إذن يستلزم هذا الافتراض العجز، ووجود العجز يستلزم عدم وجود الحوادث، وقد وجدت الحوادث. إذن الافتراض منسوف من أوله لآخره. إذن هذا دليل عقلي على نفي الكم إيش المتصل في الذات. نأتي إلى نفي الكم المنفصل في الذات. نفي الكم المنفصل في الذات يعني أن هناك الافتراض أن هناك ذات لشريك مع ذات مولانا. هل يصح هذا أم لا؟ بيعبر المشايخ عن الدليل الذي سيأتي بدليل التوارد في حال حصول توافق في تعلق قدرة هذا الأول مع قدرة الثاني. هذا التوافق في التعلق نعم يعبر عنه بدليل التوارد، وإذا حصل اختلاف في التعلق هذا أراد إيجادا وهذا أراد إعداما، هذا أراد حركة وهذا أراد سكونا، هذا بيسموه دليل التمانع أو التطارد. إذن الحالة الأولى لأنه في احتمالات، في احتمالات، على هذه الاحتمالات بنمشي من أجل أن ننسف هذا الافتراض من أساسه، بنفترض أو بنمشي في الدليل. أول احتمال من هذا الافتراض المستحيل وهو وجود شريك مماثل، الإله ومعه شريك مماثل، هذا قادر بقدرة وهذا قادر بقدرة، وهناك ممكن ما، هناك ممكن ما، فإذا تعلقت قدرة الأول بهذا الممكن بإيجاده وتعلقت قدرة الثاني بإيجاده، ماذا يحصل؟ يحصل المفروض أن القدرة التي هي صفة تأثير، نعم القدرة صفة تأثير، لما تعلقت نعم فهي مؤثر سينتج أثر، والقدرة الثانية مؤثرة سينتج أثر، لكن النتيجة عندنا إيجاد، مو إيجادين، إيجاد ممكن. فهذا يقتضي أن الأثر الواحد هو أثرين، ما بصير شو الواحد اثنين، كيف يكون الأثر الواحد أثرين؟ ما بصير. أنت الآن حط وزني في موازين بتعمل مؤشر، بتحط الوزن تعطيك المؤشر على 1 كيلوغرام، هذا مؤثر عطى أثر. رحنا جبنا وزن ثاني حطيناها فوقه، عطى المؤشر أثر. الآن الناتج هو أثر واحد ولا أثرين؟ أثرين. أما إذا بدي مؤثرين ويعطوا أثر واحد، نروح نجيب وزنة كيلو يعطي المؤشر هالأثر، بنجيب وزنة ثانية كيلو بدي يتم المؤشر وما يتحرك، كون الميزان معطل. فلا بد القدرة في التأثير تنتج أثر، والقدرة الثانية قدرة هذا المفترض أيضا تنتج أثر، فيصبح الأثران أثر واحد، وهذا مستحيل. مستحيل أن يصبح الأثر الواحد أثرين والأثرين أثر واحد. فإذا هذا اللي هو دليل التوارد اللي عم نحكي فيه، أن هناك توافق في التعلق. هذا القادر بقدرة وهذا قادر بقدرة، أراد هذا الإيجاد والقدرة وفق الإرادة، قدرة وفق الإرادة، فتعلقت قدرة هذا بإيجاد الممكن، وتعلقت قدرة الثاني بإيجاد الممكن. هل يمكن أن يتحول الأثر الواحد هو إيجاد إلى أثرين؟ هل يمكن أن يكون الأثر الواحد أثرين؟ ممكن؟ أثر واحد أثر واحد، ها أثر الواحد أثر واحد، صير الأثر الواحد نقول أثرين هو ما صير، ولكن هنا ينبغي أن يكون هناك أثران لأنه قدرتان. فإذا حصل توافق في التعلق، هذا التوارد اسمه، ورد هذا وهذا على متعلق واحد. إذا ماذا ينتج؟ ينتج أن هذا أراد الإيجاد وهذا أراد الإيجاد، نفس الممكن، مو ممكنين، نفس الممكن، ممكن واحد. فهذا مستحيل، مستحيل يعني أن يكون الأثر الواحد أثرين، هذا مستحيل. وبعضهم يعبروا عنه باجتماع مؤثرين على أثر واحد، هذا مستحيل. فالمؤثران لابد أن ينتج عنهما أثران، المؤثران ينتج عنهما أثران، أما الأثر الواحد يكون أثرين هذا مو ممكن، يعني في وقت واحد هو أثر واحد هو أثرين، هذا تناقض. أي كل أثر له، صحيح كل فعل له ردة فعل، كل أثر له، كل مؤثر له أثر، ما في شك. إذا هذا إيش اسمه الدليل؟ دليل التوارد في نفي الكم المنفصل. في دليل ثاني اسمه التمانع او التطارد. الان نحن افترضنا انه هذا اراد الايجاد وهذا اراد الايجاد، لكن اليس هناك احتمال اخر وهو ان هذا الاول قد اراد الايجاد والثاني اراد الاعدام؟ هذا الأول قد أراد حركة زيد والثاني أراد سكون زيد، صحيح؟ طيب، إذا نفذ مرادهما معا، إذا نفذ مرادهما معا، هذا يريد حركة زيد وهذا يريد سكون زيد، ماذا؟ مقبول؟ اجتماع ضدين، صحيح، حركة وسكون، الحركة ضد السكون، صحيح، واجتماع الضدين مستحيل ولا مو مستحيل؟ مستحيل، اجتماع الضدين مستحيل، فإذا أراد هذا حركة زيد وأراد هذا سكون زيد ونفذ مرادهما معا، هذا إيه صار؟ اجتماع الضدين، أبيض وأسود في وقت واحد، يمكن؟ تنظر للورقة بتقول أبيض وبوقت واحد بتقول أسود وباعتبار واحد، ممكن؟ ما ممكن، لأنه اجتماع الضدين في محل واحد مستحيل. اللي نص الورقة أبيض نص أسود هذا ما اجتماع ضدين، عم نقول في محل واحد، في محل واحد، أما إذا صار نص الورقة أبيض ونص أسود صار محلين ما صار محل واحد، فاجتماع الضدين في محل واحد مستحيل. طيب إن نفذ مراد أحدهما دون الآخر ماذا يلزم منه؟ إذن أحد هذين الاثنين يكون عاجزا والثاني مماثل، لأنه إلا شريك مثله، فالثاني مماثل، إذن الثاني عاجز أيضا، فإذا ثبت عجزهما يستلزم ذلك إيش؟ عدم وجود الحوادث، وعدم وجود الحوادث هذا باطل بالمشاهدة لأننا رأينا الحوادث قد وجدت. إذن بدليل التوارد وصلنا إلى طريق مسدود، مستحيل اجتماع مؤثرين على أثر واحد، أن الأثر الواحد هو أثرين، هذا في دليل التوارد، وفي دليل التمانع والتطارد أيضا طريق مسدود، حيث وصلنا إلى عجز هذين معا، إذن ينتج من ذلك أن دليل التمانع ودليل التوارد قد قادنا كل واحد منهما إلى إثبات استحالة الكم المنفصل في الذات بالدليل العقلي، استحالة الكم المنفصل في الذات بالدليل العقلي، وبهذا يكون الدليل العقلي قد بين استحالة الكم المنفصل في الذات والكم المتصل في الذات. الوقت لا يسع أن نبين الدليل على نفي الكموم الخمسة معا، ولعلنا إن شاء الله في أول الدرس القادم يكون هذا فرصة لإعادة الدليل مرة ثانية ويحصل رسوخ وثبات للدليل في العقول قبل أن نتابع دليل نفي الكموم الثلاثة الباقية. نعم. جميل جميل، هذا سيأتي في الإكمال، لكن طالما سألت فنحن نبينه لك. يعني لو افترضنا أنه هناك شريك يخلق شيئا والأول يخلق شيئا، هذا يخلق شيئا وهذا يخلق شيئا، لو أن قدرة الإله لم تتعلق بممكن واحد من جميع الممكنات يلزم العجز، لأن الممكنات بالنسبة للقدرة بالنسبة سواء مثل بعض، فإذا عجزت عن ممكن واحد فهي عاجزة أمام كل الممكنات، لأن العلاقة بين الممكن والقدرة علاقة ثابتة بالنسبة للإله مقتضى ذات الإله أنه قادر، ومقتضى ذات الممكن أنها مقدور. مقتضى تقتضي ذات الإله القادرية، وتقتضي ذات الممكن المقدورية. فإذا عجزت قدرة الإله عن ممكن واحد يقتضي عجز هذه القدرة عن سائر الممكنات. فإذا كان قدرة الأول ما تعلقت بممكن من الممكنات يقتضي العجز. هذا نعيده إن شاء الله لكم مرة ثانية وبالتفصيل ليرسخ الدليل. وأكيد النفوس بتحب أكثر دليل الملازمة ودليل الكمال بالتفرد لأنه أيسر. ونحن هذا كما قلت لكم الدرس نحب أن تتوسع آفاق الإخوة الذين يتعلمون ويدعو